الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند مبطلات الوكالة أو بما تبطل به الوكالة، فقال المؤلف رحمه الله، طبعا قبلها قال: والوكالة عقد جائز، وهذه شرحناها ولا لا؟ قلنا عقد جائز يعني من حيث اللزوم، من حيث اللزوم، فهي العقود إما جائزة أو لازمة، والعقود اللازمة يعني هي التي تلزم أو يلزم البقاء عليها وعدم فسخها إلا باتفاق الطرفين، فلا يحق لكل واحد منهما فسخ العقد، مثل عقد البيع الذي صح ولم يحصل له ما يفسده، فهذا عقد لازم من الطرفين، ما يحق للمشتري أن يتراجع ولا للبائع أن يتراجع إلا إذا تراضيا على ذلك، على فسخ العقد، وإلا فهو لازم للطرفين. وهناك عقود جائزة ليست بلازمة، مثل عقد الوكالة، مثل عقد الوكالة فهو جائز من الطرفين، يعني يجوز لكل واحد منهما المضي فيه أو فسخه والرجوع عنه، لأنه في الغالب هو من جهة الموكل هو مجرد إذن، فله الخيار أن يرجع عن إذنه، ومن جهة الوكيل هو تبرع، هو تبرع لك بأن يكون وكيلا عنك، فيجوز الرجوع عن تبرعه هذا، فهو عقد إحسان، عقد إحسان وتبرع، فلذلك أصبح جائزا. هناك عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر، مثلنا لها بعقد الرهن، فالرهن هو عقد جائز من جهة المرتهن وعقد لازم من جهة الراهن، فالراهن الذي بذل الرهن في مقابل دين عليه هذا عقد لازم، لا يستطيع أن ينفك منه ولا أن يتراجع عنه لأنه حق للغير، بينما من جهة المرتهن الذي طلب الرهن منك هذا عقد جائز، يحق له أن يتراجع عنه ويسامحك عن هذا الرهن ولا يطالبك به أو يرده لك. فالوكالة إذن عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين. بما تبطل، بما تنفسخ هذه الوكالة أو تبطل؟ قال: تبطل بفسخ أحدهما، بفسخ أحدهما يعني أي واحد منهما يفسخ العقد تنفسخ الوكالة، فإذا الوكيل قال: لا أريد هذه الوكالة، لا أريد أن أتوكل عنك في كذا، انفسخت، أو لو قال الموكل: لا أريدك أن تكون وكيلا عني، ها، أو لا آذن لك بذلك، فتنفسخ. وتحت هذه الجملة عدد من المسائل، من المسائل، أول هذه المسائل: هل فسخ الوكالة، فسخ الوكالة يحتاج إلى لفظ أم يصح بالقول والفعل كما صح عقدها بالقول والفعل كما تقدم معنا؟ تصح بالقول وبالفعل، بالقول أن يصرح الوكيل أو الموكل، يصرح أحدهما بفسخها والتراجع عنها، وأما بالفعل بأن يفعل الوكيل أو الموكل ما يبطل الوكالة ويفسخها. فمثلا الموكل لو وكلك في بيع شيء له، واضح؟ فهنا جاء هو نفسه الموكل وباعه بنفسه، هنا إيش؟ انفسخت الوكالة لأنه ما بقي شيء ويوكله، هو وكلك على بيع سيارته، فجاء هو وهبها لإنسان أو باعها هو بنفسه الموكل، هنا إيش؟ انفسخت الوكالة بالقول ولا بالفعل؟ ها؟ بالفعل، فسخت بالفعل، واضح؟ نعم. فإذا هذه المسألة الأولى، إذا الفسخ يمكن أن يصح أو يصح بالقول وبالفعل، بالقول وبالفعل. المسألة الأخرى في مسألة هل فسخ الوكالة تستلزم العلم أم لا؟ هل يلزم منها العلم؟ يعني الآن أنا وكلتك في بيع السيارة ثم فسخت، أنا الموكل فسخت هذه الوكالة، هل ينفسخ أو تنفسخ الوكالة من حين الفسخ أو من حين علمك بها؟ بمعنى لو حصل أن وكلتك بيع السيارة، وكلتك على بيع السيارة ثم لما ذهبت أنت بعد يوم أو يومين وقبل أن تبيعها أنا فسخت الوكالة وأشهدت على ذلك، واضح؟ أو ذهبت إلى الجهة المختصة التي أصدرت منها صك الوكالة، ها، فألغيت هذا الصك، وأنت تصرفت بعد إلغاء صك الوكالة أو إلغاء الوكالة أو فسخها، تصرفت في هذا وفق الوكالة، بعت واشتريت أو بعت هذه السيارة التي وكلتك على بيعها أو هذه الأرض التي وكلتك على بيعها، فهل بيعك هذا يصح وينفذ أم لا؟ المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح، واضح؟ لأنه سبق الفسخ ولا يلزم من ذلك العلم. قالوا لأن هذا أشبه بالطلاق، لا يلزم علم المرأة بالطلاق ولا رضاها، فهو فسخ لعقد جائز لا يلزم منه علم الطرف الآخر، وإذا انفسخ فما ترتب بعد ذلك من فعل الوكيل فهو لاغ. هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب أنه لا بد من علم الوكيل، وإذا تصرف قبل علمه فتصرفه صحيح ونافذ ولا يضمن، وهذه الرواية من حيث النظر هي الأصح أو الأرجح، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالوكيل إنما تصرف وفق إيش؟ وفق الإذن، وهذا الإذن لم يأتي له نسخ أو فسخ، واضح؟ والإنسان إنما يتصرف بناء على ما أذن له فيه، ولا يكف عن هذا التصرف إلا بناء على العلم، فإذا لم يعلم كيف نضمنه أو نبطل فعله وهو لم يعلم بفسخ الوكالة، واضح؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى في مسألة الضرر، هل لو ترتب على هذا الفسخ ضرر يصح ذلك؟ المذهب قالوا حتى لو ترى، يعني ظاهر كلام المؤلف أنه تنفسخ بفسخ أحدهما ولا ينظر لمسألة الضرر. والوجه الآخر في المذهب، هناك وجه في المذهب أو قول في المذهب، أنه بشرط عدم الضرر، يعني بمعنى لو أنك وكلت إنسان على بيع بضاعته في وقت محدد وجاء الوقت، وقت المزاد أو وقت البيع أو وقت الذي يجتمع فيه الناس، وجاء الوكيل وفسخ الوكالة، نحن نقول جائز ليست بلازمة، لكنه تضرر الآن الموكل لأنه لن يبيع أحد في هذا الوقت، سيفوت الوقت الذي وقت البيع هو وقت مثلا تجمع الناس بعد صلاة الجمعة أو شيء من ذلك، وسيفوت عليه البيع في هذا الوقت وسيحدث له ضرر، واضح؟ فهل يصح ذلك؟ المذهب قالوا على كل حال هو صحيح، على كل حال سواء في ضرر ولا ما في ضرر، لأن هذا عقد جاهز، الوجه الآخر في المذهب قالوا لا، إذا ترتب عليه ضرر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وأنت قبلت بهذه الوكالة فإذا أردت أن تفسخها تفسخها في الوقت الذي لا يحصل فيه ضرر على الإنسان. واضح؟ هذا قول على كل حال، وله وجه، له وجه. طيب، المسألة الأخيرة فيما يتعلق بقوله تبطل بفسخ أحدهما. الآن حينما يوكل إنسان شخص آخر على أمر مثل بيع، بيع عقار له، هذه الوكالة لا تعني أن الموكل لا يستطيع التصرف في هذا العقار، ها؟ بمعنى لو أنت وكلت إنسان وقلت له بع لي هذا البيت مثل مكاتب العقارية وغيرها، فأنت صاحب البيت تستطيع أن تبيعه ولا لا؟ كما أن الوكيل يستطيع أن يبيعه بناء على الوكالة والإذن الذي أعطيته إياه. طيب، لو بعت أنت البيت وهو باع البيت، واضح؟ فهنا إذا بعت أنت البيت ابتداء انفسخت وكالته، لكن هو ما يعلم أنك بعت البيت، واضح؟ فما الذي يقدم هنا في هذه الحالة؟ ما الذي يقدم؟ ها؟ هل نقدم فعل المالك أو العكس؟ قد يكون الوكيل باعه أولا ثم الموكل باعه ثانيا، واضح؟ واضح الصورة؟ فأيهما الذي يقدم؟ الأصل صاحب الملك أو الوكيل؟ يعني بعض الفقهاء وبعض الشراح قال يقدم المالك لأنه هو الأصل، ولكن هذا الكلام فيه نظر. الأصل أنه يقدم المتقدم، يقدم المتقدم، فإذا كان المتقدم بالفعل ها هو إيش؟ المالك، فيقدم ويصبح فعل الوكيل لاغي، لاغي، البيع يصير باطل بالنسبة له لأنه باع شيئا لا يملكه الوكيل الموكل. وإن كان العكس، الوكيل هو الذي تقدم وباع والموكل ما علم أن وكيله باع وجاء وباع هو أو وهب، فأيهما يقدم؟ الوكيل، لأنه تصرف تصرفا إيش؟ صحيحا، تصرف تصرفا صحيحا، ففعله نافذ وبيعه نافذ ولا يلغى، لأن تصرف الموكل تصرف في غير ملكه، الآن تصرف في غير ملكه، فالصحيح أنه يقدم المتقدم، يقدم المتقدم، كما قال الفقهاء لو كان في البلد جمعتان ها فأيهما التي تصح؟ ها الأولى منهما، واضح؟ نعم. طيب، هذه مسائل تتعلق بقول بفسخ أحدهما. قال وموته، إذا مات أحدهما انفسخت الوكالة، إذا مات الموكل أو الوكيل انفسخت الوكالة، واضح؟ وأيضا ذكروا بجنونه، وهذا يعني يأتي في مسألة السفيه، لكن هم نصوا على ذلك أن الجنون، قالوا لكن الجنون المطبق وليس الجنون الذي يحدث أحيانا، هذا يفسخ الوكالة. لو الموكل أو الوكيل حصل له جنون مطبق، يعني كيف مطبق؟ غالب الوقت أو كل الوقت، فهذا يفسخ الوكالة. لكن إذا كان هذا الجنون ها يحصل له حالات وقت قصير في اليوم كالصرع أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يفسخ ولا يبطل الوكالة، لا من الوكيل ولا من الموكل. نعم. قال وعزل الوكيل، عزل الوكيل. الشراح قالوا إن قوله عزل الوكيل هذا تكرار، لأنه هو المقصود بالفسخ، وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه أنه لم يقف على هذه اللفظة في المنتهى ولا في الإقناع ولا في المقنع الذي هو أصل كتاب الزاد، فيقول لعله سبق قلم من المؤلف، لأنه لا حاجة لها، لأنه بالفسخ هو العزل، لما أفسخ الوكالة يعني عزلتك، واضح؟ فما يقال بالفسخ من المسائل يقال في مسألة العزل، في قضية هل لازم باللفظ أو يصح باللفظ والفعل كما قلنا، هل يلزم العلم أو لا يلزم، هل يصح ولو ترتب عليه ضرر، لو تقدم فعل أحدهما على الآخر أيهما يعتبر وينفذ، كل هذه المسائل التي ذكرناها في مسألة الفسخ تأتي في مسألة عزل الوكيل. طيب، قال وحجر السفيه، حجر السفيه، السفيه من هو؟ ها؟ ضده من؟ الرشيد، ضده الرشيد، الرجل الراشد، ها؟ أو الإنسان الراشد هو ضده السفيه، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، لا يحسن التصرف في المال. فقوله حجر السفيه مفهومه أن الحجر، أن حجر المفلس لا يدخل في ذلك، إنما حجر السفيه. فإذا كان الوكيل سفيها حجر عنه عليه لسفهه، فإنه إيش؟ تبطل الوكالة في هذه الحالة، لأن لا يصح توكيل إلا من، إلا من جائز التصرف. تقدمت معنا أن نحن قلنا في تعريف الوكالة هي إنابة جائز التصرف مثله، جائز التصرف فيما تصح فيه النيابة. فالسفيه لا يصح تصرفه، مثل المجنون لا يصح تصرفه، واضح؟ فالحجر على السفيه يمنع أو يبطل الوكالة، سواء السفه هذا حصل للموكل أو للوكيل، للموكل أو للوكيل، فإنه يبطل الوكالة، يبطل الوكالة. طيب، والحجر للفلس وليس للسفه هل يبطل الوكالة؟ ما يبطل الوكالة. بالنسبة للوكيل لا يبطلها كونه حجر عليه لفلسه، لأنه سيتصرف في مال من؟ في مال غيره، في مال الموكل. طيب، بالنسبة للموكل هل يبطل إذا حجر عليه في لفلسه؟ قالوا إن حجر عليه لفلسه فلا تبطل وكالته فيما يتعلق بذمته، لأن المحجور عليه لفلسه لا يحجر على ذمته مثل السفيه، يستطيع أن يشتري ويبيع بذمته ويتصرف بذمته. فلو وكل بناء على ذمته، وكل وكيلا قال اشتر لي أو تصرف كذا بناء على ذمتي، ها، فهنا يصح. وقالوا أيضا إن كان الحجر عليه في أعيان ماله التي وكل عليها فهنا تبطل الوكالة، تبطل الوكالة، يعني وكلك على بيع بيته وبيته هذا داخل في ضمن الحجر، فهنا إيش؟ تبطل الوكالة، لأنه هو نفسه لا يستطيع التصرف، من باب أولى الوكيل. لكن إذا كان الحجر ليس في ذات المال الذي وكلك فيه، قد يكون حجر عليه مثلا في الشركة لا يستطيع التصرف في الشركة، لكن لم يحجر عليه في بقية ماله، وأنت وكلك في غير المحجور عليه، فهل تبطل الوكالة؟ ما تبطل الوكالة. إذن لا تبطل الوكالة في الحجر للفلس إلا إذا حجر على الوكيل في أعيان ماله وكانت الوكالة في هذا المال. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. نعم، من وكل في بيع أو شراء، البيع والشراء في العرف، البيع والشراء في العرف يكون عن إيش؟ بين إيش؟ بين طرفين، بين بائع ومشتري، بين بائع والمشتري، هذا هو العرف. ولا يقع البيع والشراء بين الشخص ونفسه، فإذا أطلقت الوكالة وكلك في بيع أو وكلك في شراء، فالأصل أن يكون البيع والشراء هذا إيش؟ بين طرفين، بين الموكل، بين الوكيل وشخص آخر، طرف آخر، ما يكون بين الوكيل ونفسه، هذا العرف. فلذلك نحمل قول الموكل لوكيله بع هذا البيت نحمله على ماذا؟ على أن الوكيل سيبيعه لطرف آخر لا يبيعه من نفسه. ولو قال له اشتر لي مثلا دابة أو بيتا أو أرضا أو طعاما ها وكلتك في شرائه، فالأصل أنه يقصد إيش؟ أن يشتري من غيره لا من نفسه، لا من نفسه. فلذلك البيع والشراء إذا وكلك فيه فلا يبع ويشتري من نفسه، قالوا لأن العرف أن البيع والشراء يكون مع طرف آخر. وأيضا عللوا بتعليل آخر وهو أن الإنسان متهم قد يميل لصالح نفسه، فلذلك دفعا لهذه التهمة ها فلا يصح أن يبيع ويشتري من نفسه، لا يصح أن يبيع ويشتري من نفسه. هذا هو المذهب. والمسألة خلافية وفي رواية أخرى بالجواز. والمذهب أيضا قالوا لا يصح أن يبيع ويشتري ممن لا تصح شهادته لهم، ممن لا تصح شهادته لهم ولا شهادتهم له، وهم فرعك وأصلك وأزواجك، فرعك وأصلك وأزواجك. وقالوا أيضا العبد المملوك ونحو ذلك. فلا يصح أن يبيع لولده وإن نزل، ولا لوالده وإن علا، والدي يعني الوالد والوالدة، ولا لأزواجه الزوجة والزوجة لا تبيع له ولا يشتري منه. لماذا؟ قالوا لأنه أيضا فيه تهمة، فيه تهمة، لأنه لن يستقصي عليهم ولن وقد يحابيهم في البيع والشراء، فدفعا لهذه التهمة قالوا يمنع ذلك. هذا هو المذهب. هناك وجه آخر في المذهب بالجواز، هناك وجه آخر في المذهب بالجواز، لكن الذي يظهر الله أعلم أن المذهب هو الأقرب، لا يصح الإنسان يبيع من نفسه ولا ممن لا تقبل شهادته لهم. استثنوا في ذلك، استثنوا في ذلك لو كان البيع بالمزاد، لو كان البيع بالمزاد أو باع بأكثر من ثمن المثل، يعني في مصلحة في المزاد. كيف؟ يعني لو كانت السلعة دي معروضة للمزاد وكان من ضمن من يزايد أبوك أو ولدك، فهنا واستقر المزاد عليه، يصح هذا البيع ولا ما يصح؟ ها؟ قالوا يصح. ليش؟ لأن التهمة هنا مندفعة، ما في تهمة، وقع المزاد عليه، هناك مزايدة، ما في أحد يعني سيدخل المزاد ويصير هناك تهمة بأنه حاباه بالسعر، لأنه لن يستطيع أن يبيع إلا إذا وقف الثمن على المزايد، بخلاف لما ينزل بها إلى السوق أو يقول لوالدها أو لابنه أنا وكلت في بيع سيارة وتريد تشتريها سأبيعك إياها بكذا مثلا. واضح؟ هذه فيه تهمة، واضح؟ وكذا البيع للنفس قالوا لكن بشرط أن يجعل وكيلا عنه، عن نفسه، ما يبيع من نفسه مباشرة، يجعل وكيلا عن نفسه إذا كانت مزايدة مثلا، واضح؟ أو باع بأكثر من ثمن المثل، باعه بأكثر من ثمن المثل، فقالوا يصح ذلك لأن هذا فيه إيش؟ مصلحة للموكل. يعني مثلا قال له بعها مثلا بألف فباعها بألف وخمسمائة على والده أو على ولده، هذا ليس فيه محاباة. أو هي تباع في السوق بكذا فباعها بأكثر من ذلك، فالتهمة زائلة هنا، فقالوا يجوز أن يبيعها لفرعه أو أصله. ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. نعم، لأن الأصل والعرف أنه لا يبيع إلا بنقد حاضر وبنقد البلد، هذا هو الأصل والعرف في الوكالة. لما يوكلك يقول لك بعني، بع لي هذا البيت، فالأصل أنه يحمل على ما تعارف عليه الناس في مسألة البيع. ما هو المتعارف عليه؟ المتعارف عليه ماذا؟ أن يبيع إيش؟ بنقد لا بعرض، وأن يبيع يدا بيد، ليس فيه تأجيل ولا تأخير، وأن يبيع بنقد البلد. فخلاف هذه الأشياء خلاف الأصل وخلاف العرف. فلو باعه بعرض قال خذ هذه سيارتي بعها في السوق، فباعها بسيارة أخرى بعرض، أو باعها بجمل، أو باعها بطعام، أو باعها بثياب، أو باعها ببيت، ها باعها بعرض في مقابل عرض، هل هذا عرف متعارف عليه ولا النقد هو المتعارف عليه؟ النقد لا بد أن يكون، إذن باعها بنقد. وأيضا ولا نساء، النساء وش معنى؟ تأخير. النساء بمعنى التأخير، يعني ما ينقده يدا بيد، يصير فيه تأخير، وليس معناه البيع بالتأجيل، لأنه سيأتي الكلام الثمن بيع مؤجلا، إنما المقصود التأخير، يعني ما يستلم الثمن يدا بيد. واضح؟ باعها الآن، باعه السيارة، وكله في بيع السيارة، فجاء إنسان وقال أنا أشتريها بألف، فاشتراها بألف حاضرا، لكنه ما نقده الثمن يدا بيد، قال سأعطيك الثمن بعد شوي ولا بكرة ولا سأذهب إلى البنك أسحب المال، هذا نساء. فالعرف والأصل أنك إذا بعت بناء على كلام الموكل تبيع يدا بيد، ما تؤخر الثمن، فضلا أن يكون باعه مؤجلا. طيب، ولا بغير نقد البلد، فأنت في بلد يتعامل فيه بنقد الريال مثلا، فلا تبيع بعملة أخرى، الأصل أن تبيع بنقد البلد المتعارف عليه. واضح؟ طيب، فإذا باع بهذه الأشياء فإنه يضمن هنا في هذه الحالة، ولا يصح، لا يصح مثل هذا البيع، وما ترتب عليه من خسارة أو شيء من ذلك يضمنه الوكيل. طيب، نعم، هذا قول، هذا قول، قالوا إذا باع في مثل هذه الحالات الثلاث وكان هو الأحظ لصاحب البيع، لكن كلام المؤلف هنا المنع. نعم، وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح وضمن النقص والزيادة. نعم، قال وإن باع بدون ثمن المثل، بدون يعني بأقل من ثمن المثل، يعني قال خذ هذه السيارة وبعها، السيارة تساوي 10 فباعها ب9 بأقل من ثمن المثل، بدون يعني بأقل من ثمن المثل، أو دون ما قدره له، يعني قال له خذ هذه السيارة وبعها ب10، ما قال له بعها فباعها بأقل من ثمن المثل، يعني ثمن المثل يعني كم تساوي في السوق؟ تساوي 10، هو باعها ب9 أو ب8 أو ب5، والموكل قال له بيع السيارة، ما حدد له ثمن، لكن الأصل أنك تبيعها بإيش؟ بسعر السوق، ثمن المثل. قال أو بدون ما قدره له، قدر له قال بعها ب10 فباعها ب9 أو ب8، فهنا يصح البيع لكنه إيش؟ يضمن، يضمن النقص الحاصل، وكذا يضمن الزيادة، لو قال له اشتر، لا اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، قال له مثلا اشتري لي سيارة، فذهب واشترى سيارة كانت تساوي في السوق 10 فاشتراها ب12، اشترى بأكثر من ثمن المثل، واضح؟ أو بأكثر مما قدره له، قال اشتري لي سيارة ب10 فاشترى له سيارة ب12، فهنا يضمن الزيادة والنقص، النقص في الأمثلة السابقة والزيادة في الأمثلة اللاحقة. ولكن البيع يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ ها؟ ليش؟ إيه لماذا؟ لأن الوكيل لم يخرج عن مقتضى الوكالة، لم يخرج عن مقتضى الوكالة. الوكالة مقتضاها ما هو؟ البيع أو الشراء الذي وكله فيه، قال بعني بيع لي أو اشتري لي، فهو لم يخرج عن مقتضى الوكالة، لم يهب ولم يؤجر، واضح؟ لكنه باع بأقل أو بأكثر مما وقعت عليه الوكالة، فهنا يضمن ما حصل من زيادة أو نقص الوكيل، لكن البيع صحيح، فلا نبطل حق المشتري في البيع والشراء الطرف الآخر، ما نبطل حقه، والوكيل تصرف في أصل الوكالة فيما وكل فيه، فهو البيع والشراء، لكنه أخطأ في مسألة الثمن فقط، فيضمن ما حصل من نقص أو زيادة. نعم. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا. نعم، لو باع بأزيد، باع بأزيد مما يعني يباع به، أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، باع بأزيد هذا فيه مصلحة للموكل، يعني هي تباع بعشرة باعها باثني عشر في مصلحة، أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أيهما أفضل، الحال ولا المؤجل؟ الحال أفضل، قال بع هذه السيارة مؤجلا فباعها حالا، واضح؟ جاء به للثمن وقال خذ هذا ثمن السيارة حالا، قال أو اشترى بكذا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، يعني أعطاك 10,000 وقال اشتري لي سيارة ب10,000، واضح؟ فذهب واشترى لك سيارة مؤجلا ليس حالا، أيهما أصلح لك أنت، الحال ولا المؤجل؟ ها؟ المؤجل، يعني جاب لك الثمن قال خذ 10,000 ترى شريت لك سيارة تسددها بعد سنة أو بعد شهر أو شهرين، هذا أصلح لك بالنسبة لك أصلح، فاشتري به مؤجلا، قال هذا يصح، يصح مع أنه خرج عن الوكالة، لكن خرج عنها فيما هو في صالح الموكل، في صالح الموكل، فقال ولو كانت في صالح الموكل فيصح إذا كان لا ضرر فيهما، قد يكون في الظاهر فيه مصلحة للموكل لكن فيه ضرر عليه، فيه ضرر، فهنا إيش؟ لا يصح، لكن إذا لم يوجد ضرر فيصح، إذا لم يوجد ضرر فيصح. مثل إيش ضرر؟ لو باع بأزيد، ها، قد يكون أمره أن يبيع لشخص من الناس، أو هو يريد القربة من الله عز وجل ببيع بضاعة رخيصة لينتفع بها الناس، ففوت عليه فرصة القربة ففي ضرر عليه، أو قال بع بكذا مؤجلا لأنه لا يريد الثمن معه الآن، قد يكون هو يريد السفر ولا يريد يأخذ مال معه ولا يبقيه في البيت، ويريد إذا رجع يأخذ الثمن من صاحب البضاعة، فباعه حاضرا بدل يعني عاجلا بدل مؤجلا، فصار في ضرر عليه، وهكذا. فإذا قالوا إذا باع أو اشترى للوكيل للموكل فيما فيه صالح له، ها، فيصح ذلك، ولكن بشرط ألا يكون في ضرر في البيع أو في الشراء، واضح؟ فإذا كان في ضرر لم يصح، لم يصح. والمسألة على كل حال محل خلاف، يعني تصحيح هذه ولو كان فيه ضرر، ها، أولى من تصحيح السابقة التي فيه ضرر في الأصل عليه وضمناه، واضح؟ طيب، مسألة البيع مؤجلا ونساء، يفرق الفقهاء بين البيع النساء والمؤجل. المؤجل يعني أن يكون العقد أصلا مؤجلا، يقول أبيعك هذه السيارة ب10 مؤجلة. النساء ما يذكر الأجل، وإنما يبيعك السيارة وتتأخر أنت في دفع الثمن، ما يكون يدا بيد الثمن، يتأخر، فهذا نساء تأخير، ويطلق النساء على المؤجل، لكن في قولهم ولا نساء يعني المقصود به التأخير، ومن باب أولى التأجيل، ومن باب أولى أيضا التأجيل. فإذا كان النساء ممنوع ها من باب أولى إيش؟ البيع مؤجلا، النساء تأخير الثمن، تأخير قبض الثمن. لكن لو كان باعه أصلا مؤجلا فهذا خلاف المقصود وخلاف العرف. فالعرف أنك إذا وكلك في بيع بضاعة أن تبيعها حالا يدا بيد، فحالا يعني غير مؤجل، ويدا بيد يعني غير نساء، ما في تأخير في قبض الثمن. طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.